إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من خصائص القرآن الكريم أنه كتاب موعظة. قال الله تبارك وتعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى وموعظة للمتقين. هذا القرآن بصائر، أي أنه بينات ينزلها الله تبارك وتعالى ليبصر بها الخلق طريقهم إليه سبحانه وتعالى، فيعرفهم بربهم وإلههم ومولاهم سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، ويبين لهم منشأهم، مسيرهم، غاية وجودهم، ماذا يريد الرب بهم ومنهم، ما الواجب عليهم، بصيرة كاملة. ثم هداية لأهل الإيمان، ثم هو موعظ أنزله الله تبارك وتعالى، واعظ موعظة للمتقين. وحصر هذا في المتقين لأنهم هم الذين يستفيدون بهذه الموعظة. ما الموعظة؟ ما معنى كون القرآن موعظة؟ الوعظ أصله كلام مباشر، فيه أمر، فيه نهي. الواعظ عندما يعظ يأمر من يعظه بفعل خير أو ينهاه عن شر، مبين له ما في هذا الخير من النتائج الذي تترتب عليه، وما في الشر من هذه النتائج، فهو كلام مباشر. كما جاء في حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وعظنا موعظة بليغة، يعني كلمنا كلام مباشرا، يأمرنا فيه، ينهانا فيه، يزجرنا عن الشر، يأمرنا بالخير. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. من معنى الموعظة كما جاء في الحديث: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. معنى يعظ أخاه في الحياء يعني يقول له: لا تستحي، كما يقول الناس لحب يعظ إنسان في الحياء، يقول: ليش تستحي؟ اللي تستحي الحرمة، المرأة اللي تستحي، لا تستحي أنت، أنت رجال. هذا وعظ، هذا يسمى وعظ. فالنبي لما سمع ذلك الرجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يزجره عنه وينهاه عنه ويقول له: أنت رجل، لا تستحي، طالب بحقك، ونحو هذا من الكلام، فقال له النبي: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. حياء خير كله، الذي يستحي خير، حتى لو ترك بعض حقه فلم يطالب به وذهب عليه بعض حقه فهو خير. الحياء شعبة من شعب الإيمان. والشاهد هنا معنى يعظ أخاه في الحياء، قول الله يعظكم به، يعظكم به يعني يبين لكم هذا الحكم ويزجركم أن تخالفوه، فهذا من معنى الوعظ. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وذلك أن التوراة جاءت بالوعظ، أمر الله تبارك وتعالى ونهيه يأتي مع الوعظ وليس الأمر المجرد. القرآن جاء هكذا. الوعظ في القرآن جاء بصور شتى، من ذلك أن الأمر والنهي جاء مقرونا بالوعظ، فليس أمر الله تبارك وتعالى ونهيه في القرآن أمر مجرد، يعني افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. لا، ليس كتاب الله على هذا النحو سرد لمجموعة الأوامر وسرد لمجموعة النواهي، بل كل أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه جاءت في قالب الوعظ. ومعنى قال بالوعظ يعني أنه يأمر ويبين ما يترتب على هذا الأمر من الثواب ومن الجنة ومن الرضوان ومن المنافع الأخرى. ثم كذلك عندما ينهى يبين ما يترتب على هذا النهي من العقوبة ومن العذاب. من مواعظ القرآن ما ذكره الله تبارك وتعالى عن الجنة والنار، وعظ. عندما يصف الله الجنة عند ذلك يعظ أهل الإيمان بأن عليهم أن يسعوا إليه، وعندما يذكر النار فيبين أوصافها يزجر عباده كذلك أن يصلوا إليها. فجاءت في قالب هذا وعظ من الله تبارك وتعالى، ذكر الجنة وذكر النار، تخويف العباد، ترغيبهم. فالترغيب والترهيب، الوعد والوعيد، كل هذا من معاني الوعظ. كذلك كل المثبطات عن الخير يبينها الله تبارك وتعالى، ويبين نوع هذا المثبط، ما قيمته، اتباع الآباء والأجداد، الالتهاء بهذه الدنيا، ما قيمة هذا، ما قيمة هذا في الحق. يعني كيف تتبع الآباء والأجداد وتترك الحق وإن كان هذا يؤدي بك إلى النار، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، يعني تتبعون الآباء مع هذا؟ وعظ يعظ الله تبارك وتعالى يزجر عن هذا. اليوم نحن مع سورة خطيرة، نموذج من مواعظ القرآن، سورة قصيرة يعظ الله تبارك وتعالى بها عباده. يقول الله تبارك وتعالى لعباده: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه سورة عظيمة من سور القرآن. موضوعها، ما موضوع هذه السورة؟ وعظ من الله تبارك وتعالى لعباد. فأولا يخبرهم بالحالة التي عليها أكثرهم، أنه قد ألهاهم التكاثر. قال: ألهاكم التكاثر. له اللعب والعبث والانتهاء والانشغال بما لا يفيد، التكاثر في هذه الحياة. والتكاثر لم يذكر موضوع التكاثر، والناس تتكاثر في كل شيء، في الأموال والأولاد والبناء. والتكاثر تفاعل، يعني أن يكاثر كل منكم الآخر، يعني يريد أن يكون أكثر منه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تفاخر، كل يفتخر بما عنده، وتكاثر، كل يريد أن يكون أكثر من الآخر مالا وولدا جاها سلطانا. ألهاكم التكاثر، إخبار من الله تبارك وتعالى عن حال الناس. ألهاكم التكاثر، أشغلكم وصرفكم عن الحق تكاثركم في الأموال والأولاد، وتكاثركم أن يكون كل أحد يتمنى ويسعى ويرجو أن يكون أكثر من الآخر مالا وولدا، حتى زرتم المقابر. أتيتم المقابر، وهنا عبر بزيارة المقابر لأنها ليست المستقر وليست المكان النهائي. ما قال حتى متم وأتيتم إلى المقابر، قال حتى زرتم المقابر. وذلك أن الزائر لا يقيم، هذا من بلاغة القرآن ومن إعجازه، الزائر لا يقيم. إذا جاءك زائر إلى البيت يقيم؟ لا، إذا قام لا، إنما الزائر يأتي ثم يذهب. ولما كانت المقابر إنما هي الزيارة وتنتهي، برزخ، فترة من فترات العمر، ثم يجاوزها الإنسان إلى ما بعدها، إلى المحشر، إلى المستقر، والمستقر جنة أو نار. ألهاكم التكاثر، يعني ظللتم في هذا اللهو إلى الموت. وإذا وصل الإنسان إلى المقابر فقد انتهى الأمر، ضاعت الفرصة، لم يبق له بعد ذلك شيء. حتى زرتم المقابر، ضاعت فرصة حياته. ثم قال سبحانه وتعالى كلا زجر عن هذا التكاثر وأنه ليس هو الخير، ليس الخير هكذا وإنما الخير خلاف ذلك. قال كلا، ثم قال جل وعلا سوف تعلمون. سوف تعلمون بهذه الصيغة تهديد، كما تقول لمن تهدده سأريك، معنى أنك تدخر عقوبة له، فتقول سأريك سترى نتيجة عملك هذا ما هو. أو سوف تعلمون أن التلهي بالتكاثر لم يكن نافعا، لم يكن مفيدا، كان ضررا عليكم، لم تخلق لهذا، أشغلت وقتك، ضيعت عمرك، فسوف تعلم هذا. ثم قال جل وعلا معيدا الأمر كلا لا تفعلوا سوف تعلمون، تهديد أو إخبار بأن العلم بأن هذا كان باطلا سيكون. ثم قال جل وعلا كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا زجر إثر زجر إثر زجر. علم اليقين، لو تعلم علم اليقين، العلم اليقين الحقيقي الذي يعني يؤثر في العمل والسلوك، وليس مجرد العلم الذي يكون ثم لا يغير سلوك صاحبه كالمعرفة. كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم فعل الشرط هذا لا يأتي جواب، بدون جواب ليكون الجواب كل جواب. لو تعلم علم اليقين يعني لما ألهاك التكاثر، يعني أيها الإنسان لو تعلم علم اليقين حقيقة لما ألهاك التكاثر. ثم قال جل وعلا مبين ليه، قال لترون الجحيم، كلام الموصل للقسم، والله لترون الجحيم. يقسم الرب سبحانه وتعالى بأن كل هؤلاء المخلوقين لا بد أن يرى الجحيم. لترون الجحيم، الجحيم النار، والموصوفة في آيات القرآن وعلى لسان النبي صلوات الله عليه وسلم، والنبي وصفها وصف رؤية وليس وصف علم، والمعاين ليس كالرأي. فالنبي عرضت عليه الجنة والنار ووصف النار وصفا كاملا صلوات الله وسلامه عليه، قال عرضت علي الجنة والنار دون هذا الجدار فلم أرى، يعني كاليوم في الخير والشر أفضع، فقال عرضت علي النار فلم أرى منظرا أفضع. وصف كثيرا مما رآه صلوات الله وسلامه عليه. فالله يقول لترون الجحيم، هذه رؤية بصرية، لترون الجحيم. وقد أقسم سبحانه وتعالى أن كل خلقه لا بد أن يعرضوا على النار ويروها. قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم أي أحد إلا واردها، وارد النار، كان على ربك حتما مقضيا. الحتم الأمر اللازم الذي لا انفكاك منه، مقضيا أمر مقضي منتهى وليس هو محل نظر، والله سبحانه وتعالى لا يشك في أمر، وإنما الله يجزم به، وما يخبر الله به لا بد أن يكون حتما مقضيا. ثم قال جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيخبر سبحانه وتعالى بأنه لا بد لكم من رؤية النار، وقال هنا لا بد من لكل أحد أن يرد النار، وأن هذا حتم عليه. قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. رؤية من رؤية علمية، وإنما رؤية بصرية، حق بيقين ترونها. ثم هنالك لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا من السؤال، هذا بعض السؤال، لتسألن يومئذ عن النعيم، عما متعكم الله تبارك وتعالى ونعمكم به في هذه الحياة. أما أهل الإيمان فإنهم يسألون عن شكره، عن شكر هذه النعم، هل قام بحقها وشكر الله تبارك وتعالى أم لا. وأما أهل الكفر فهم جاحدون لنعم الله تبارك وتعالى، بل جاحدون لله أصلا. والعبد مأمور أن يدرك نعمة الله تبارك وتعالى في كل نعم، في كأس الماء الذي يشربه، في اللقمة التي يأكلها، في الظل الذي يرتاح إليه من الحرور، في كل نعمة يتقلب بها لا بد أن يقوم بحق شكرها لله تبارك وتعالى، اعترافا بأنها منه سبحانه وتعالى، ثم شكرانا، اعتراف بالقلب، ثم ثناء على الله تبارك وتعالى بها، ثم بعد ذلك استجابة لأمر الله تبارك وتعالى في الأمر الذي أمر. هذا من معاني الشكر، لا بد أن يكون بالقلب ولا بد أن يكون بالعمل، العمل بمقتضى ما أمرك الله تبارك وتعالى به. وقد جاء في السنة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج يوما من بيته يبحث عن الطعام، فوجد أبا بكر وعمر قد خرج، كل خرج، قال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع، فاستضافهم أحد الأنصار، ثم أتى لما استضافهم أتى لهم بعز قنو فيه تمر فيه رطب فيه بتر يعني، ثم أتى بماء بارد، فلما أكلوا قال النبي إن هذا من النعيم، ولتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. إن هذا يعني الذي من الله عز وجل عليكم به من النعيم، ولتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. السؤال عن شكره، هل قام بحق شكره أم لا؟ هل عندما بسطت له المائدة ذكر الله تبارك وتعالى، عرف أن هذا فضله وأن هذا من إحسانه، وأنه لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على أن يخلقوا تمرة ما خلقوها، حبة قمح ما خلقوها، حبة أرز ما خلقوها، وأن الله خالق ذلك وهو الميسر بذلك وهو الرزاق لعباده، فلينظر الإنسان إلى طعام، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام. فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. وقد أمر العبد أمر وجوب أن ينظر إلى طعامه أولا اعترافا بأن هذا فعل الله تبارك وتعالى، ثم أن هذا الأمر تيسير هذا له من رزقه ومن تيسيره لا بحوله ولا بقوته. الحمد لله الذي رزقنا هذا الطعام، يقول النبي من حول من غير حول منا ولا قوة، فهو الرازق له، ومن غير حول من العبد، قوة من العبد أن يخلق ذلك أو أن يسديه وأن يجريه، فالله هو مجري النعم سبحانه وتعالى. ثم كل نعمة بعد ذلك، وما بكم من نعمة فمن الله، نعم خفية وهي كثيرة لا يعلمها العبد، ونعم ظاهرة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فالنعم الباطنة أكثر من أن نعدها لا نعلمها. وكل يوم يكتشف الناس الآن من أسرار خلق الله تبارك وتعالى في داخل الإنسان وفي هذا وفي خارج ما هو خارج الإنسان، أسرار عظيمة جدا. لولا هذا النظام الذي فعله الله تبارك وتعالى ما كان الأمر على ما هو كائن في هذا الوقت، فهذا فعل الله تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم لظلوم كفار. فالسؤال عن شكر هذه النعمة، فإذا كان سيسأل الإنسان عن المباح، عن ما أباحه الله تبارك وتعالى، فالسؤال بعد ذلك عن الأمر والنهي أكبر من هذا. إذا كان هذا الذي أباحه الله، فالله أباح لنا أن نطعم وأن نشرب وأن نلبس، هذه إباحة، قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأباح لنا ما في الأرض كلها من الطيبات أن نتمتع به بدون حاجز، وفصل الحرام، قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالحرام مفصل والباقي كله مباح، أباحه الله تبارك وتعالى. وأمر الله تبارك وتعالى أن نأخذ هذا المباح بشرطه بشروطه بأن نشكره سبحانه وتعالى. أما السؤال عند الله تبارك وتعالى فالسؤال سيتعدى هذا، لا شك أن السؤال على كل أمر ونحو على ما كلف الله تبارك وتعالى به العبد، لكن إذا كان السؤال على هذا حتى على هذا المباح فكيف بغيره؟ إذن الذين ألهاهم التكاثر قد ضلوا، قد ضلوا ضلالا مبينا، ولذلك زجرنا الله تبارك وتعالى عن هذا فقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباتا، يعني أن هذه حقيقة الدنيا بالنسبة لكثير من الناس، لكنها هذه الزينة والتفاخر والتكاثر سريعا ما تنتهي، أنها تنقضي سريعا، وأنها في شبه هذا الزوال السريع كمطرة تخرج زرعا ثم يمكث له شهر شهرين في الأرض تضربه الشمس بعد ذلك، يعني يبلغ نهايته تضربه الشمس ثم ينتهي كزرع. فالناس في هذه الحياة زرع من الزرع من هذه الزرعات مطرة من هذه المطرات ثم تنتهي كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته الزراع ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. النتيجة هذا، ولكن المهم هو النتائج. ثم قال الله وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. العبرة بالآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد من الرب ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الانشغال بالدنيا إنما هو انشغال المغرور الذي غرر فكان كالطفل الغرير الذي يلهو بلعبه ولا يدري ما بعد ذلك، فهذا قد غرر بهذه الدنيا انشغل بها وهي غير ذات فائدة أن ينشغل، ثم ينشغل بها انشغل بها عن حياته الحقيقية. ولذلك يقول الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. طب ما هو عاش، ما هو عاش في الدنيا، لكن هذه عيشته في الدنيا لسه لم تكن هي الحياة، إنما كانت هذه مرحلة عابرة سريعة. يا ليتني قدمت لحياتي لحياتي الحقيقية في الآخرة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ألهاكم التكاثر سورة قصيرة بليغة يزجر الله تبارك وتعالى فيها عباده عن أن ينشغلوا بهذه الدنيا تكاثرا حتى يأتيهم الموت. والعجب أن النبي يخبر صلوات الله وسلامه عليه أن من شأن الإنسان أنه كلما طال به العمر أصبح أكثر انشغال بالدنيا، يكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان الحرص وطول الأمل. مفروض كان يصير العد تنازلي، إنه إذا كبر يقل رغبته في البقاء في الدنيا ويقل حرصه عن المال، لأن خلاص مدة الاستمتاع بهذا المال أصبحت قليلة وفرصة الاستمتاع به قليلة، لكن ابن آدم على غير ذلك. يكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان الحرص وطول الأمل. ويقول النبي لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، الحرص وطول الأمل. قلب الكبير اللي هو خلاص خلاص استوى يعني انتهى، لكنه شاب يصبح شابا في اثنتين، الحرص وطول الأمل. فهذا شأن الإنسان، وهذا ضد المنطق ضد الحق ضد السنة التي يجب عليها التي يجب أن يكون عليها العبد. والله تبارك وتعالى يأمر بغير ذلك، يأمر عباده سبحانه وتعالى أنهم كلما اقتربوا من يعني النهاية أن يكونوا خلاص أحرص على الخير مقدمون على الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة خلاص انتهى هذا تمام العمر ويبدأ خط النهاية، هيبدأ بقى خط النزول. وبلغ 40 سنة يقول قال ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. كلمة وداع، هذه كلمات وداع يودع بها المؤمن الحياة، يقول يا رب انت عايشتني 40 سنة الحمد لله، أدعو لوالدي اللذين كان لهما فضل علي، ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه في البقية الباقية من العمر وأصلح لي في ذريتي. فالآن هنا انظر يعني حال المؤمن، اتصاله أولا هو رحمة لمن سبقه فيدعو لآبائه وكذلك يدعو لذريته وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال جل وعلا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فهذا حال المؤمن أنه بعد 40 سنة يبدأ خلاص يتجه إلى الله تبارك وتعالى، يتخلص من المشاغل التي تشغله عن الآخرة ويفكر في خط النهاية. أما الكافر فعلى عكسه، الكافر يظل يركض كما أخبر الله تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سريع الحساب. يظل يركض في الدنيا كما يركض الظامئ خلف السراب، شلون الظامئ يركض خلف السراب يشرب، فيظل على هذا النحو حتى إذا جاءه كان جاءه الموت خلاص انتهى الأجل. أما المؤمن لا، المؤمن على غير ذلك، فلا نكن على هذا. وهذا حال ما وصف الله به الكافر، حال نشاهده في من ينشغل بهذه الدنيا ويركض وراءها، يظن حقق شيء وبده يحقق شيء آخر، يحقق شيء يحقق آخر، حقق شيء بده يحقق شيء آخر، ويقول السعادة هناك، لسه السعادة أمام، سعادة في ما لم يحقق، ويظل يركض إلى الوفاة يكون قد انتهى الأمر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، اقرأوا القرآن قراءة من يعتقد أنه رسالة الله إليه، هذا رسالة الله إلى العالمين، أنت فرد من هؤلاء العالمين، أنت فرد من العالم، وعظك الله تبارك وتعالى بالقرآن وأقام الحج على كل أحد لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن، كل من تسلم رسالة، تسلم هذا المصحف، فقد تسلم رسالة من الله تبارك وتعالى. فقدر مسؤوليتك وأنك الآن تسلمت رسالة من الرب تبارك وتعالى لشخصك، أنت مخاطب بها، قدر ذلك. وعندما نقرأ أي آية من كلام الله تبارك وتعالى نعلم أننا مخاطبون بها والخطاب موجه إلينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا فهمه وعلمه والعمل به والقيام به آناء الليل وأطراف النهار. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.